أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ومزايا وكل له مزايا لأعظم القضايا وكل له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا كله مزايا لأعظم القضايا كله مزايا لأعظم القضايا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighten your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. الاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك سبحانك ونصلي ونسلم على أشرف خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات أجمعين في هذا البرنامج. جعل الله الزواج سكنا وأنسا، فهو رابطة من أوثق الروابط وأعمقها. ولقد جاء الشارع الحكيم بتقوية أواصر الألفة والمحبة بين الزوجين ودفع الأمور الجالبة للخلافات والمشاكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وفي حديث آخر: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولكن إذا اختل ميزان الشريعة في ذلك جاءت المشكلة. مشكلات زوجية هو موضوعنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، نناقش فيه بعض المشكلات التي يتكرر الشكوى منها، نناقشها مع ضيفنا ونسمع التوجيه المناسب في ذلك. فضيلة الشيخ، هناك من يرى أن الحياة الزوجية بلا مشاكل مملة ورتيبة، ومنهم من يرى أنها سنة من السنن الكونية. هل مفهوم المشكلة في الحياة الزوجية يختلف عن مفهوم المشكلة في الأمور الأخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله عز وجل لما خلق حواء ما خلقها من مصدر آخر غير الزوج، خلق الزوجة من الزوج، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. فلما خلق الزوجة من الزوج، الزوجة من الزوج، دل ذلك على عظيم التداخل والانسجام والعلاقة الأصلية. ما هي شيء منافس يعني ومعاند، وليست ندا ولا طرف نزاع آخر. أصل الخلقة أنها خلقت منه، ولذلك جعل بينكم مودة ورحمة يألفها وتألفه، يسكن إليها وتسكن إليه، يستر عليها وتستر عليه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يسترها وتستره. ينبغي أن تكون العلاقة إذن علاقة تعاون وألفة وتداخل ومحبة وتكميل و يعني تعاون واضح يعني. لكن المعاصي ومخالفة الشرع، الانحرافات الموجودة في الواقع مسؤولة عن كثير من المشكلات الزوجية والقضايا والقلاقل والمصائب. يعني ترى نحن نعيش في حياة مادية يعني بطريقة مزعجة يعني، ويعني هذه آلات ومخترعات جاءتت لنا بأشياء كثيرة من المصائب سمعية وبصرية وعقلية أثرت في حياتنا. يعني الآن ترى المجتمع البسيط الأول ما كانت ترى الحياة مشكلات فيه مثل الموجودة الآن يعني. صحيح. خلاص الناس تأوي يقومون بعد في الصباح يمارسون جوا فطريا طبيعيا، حتى في الهواء الذي يستنشقونه والطعام الذي يأكلونه، يعني ما في ترى الأشياء الموجودة هي. خلاص تغرب الشمس وغاب الشفق، صلوا العشاء، ناموا ليل، جعل الليل سكنا والنهار معاشا. الآن ترى اختلاف كثير عن الحياة الفطرية الآن، فتعقدت أمور الناس. ترى كل ما وقعوا في معاصي زيادة كلما عوقبوا في حياتهم بأشياء. نعم. فيجد الزوج انعوجاجات وانحرافات في شخصية زوجته، وتجد الزوجة انحرافات وعوجاجات في شخصية زوجها. المعاصي التي خرجت مؤخرا بسبب الفضائيات والجوالات والإنترنت وجعلت ترى الحياة مليئة بإيش من منكرات المعاصي، تنغصت الحياة الزوجية وصار انحرافات هنا، وسيرته وحياته مع فيها مصائب، وكذلك هو وهي الشح الموجود، قضية الأموال والأزمة الأشياء المالية خربت كثيرا. ولعل هذه المقدمة فضيلة الشيخ تقودنا يعني الدخول في بعض المشكلات التي يعني تتكرر الشكوى منها خصوصا من جانب النساء. لعل المشكلة الأولى التي نبدأ بها يعني نسمع من بعض النساء شكوى من معصية زوجها أو فسق زوجها، ما هو التوجيه في ذلك شيخ محمد؟ أولا ترى يعني ينبغي أن نحرص على التذكير بالأصل، يعني كيف يجب أن تكون العلاقة بين الزوج وزوجته. نعم. وفي توجيهات شرعية واضحة في هذا، مثلا وعاشروهن بالمعروف قال للرجل، وقال المرأة إنما هو جنتك ونارك. وجود المشكلات شيء متوقع، يعني ما في بشر، هؤلاء بشر يعني، حتى لو صحابة وفي الحياة الفطرية الأولى الحياة الطبيعية كان هناك أشياء، فما في شيء يعني خالي من صحيح. خالي هذه ما في خالي. فسألت امرأة صاحبتها عن علاقتها بزوجها، قالت طيبة، قالت يعني ما بينكم مشاكل؟ قالت لا، قالت إذن عيشتكم مملة ورتيبة. ليش؟ لأن المجلة هي قرأت مقالة في المجلة أو سمعت واحد من النفسانيين يقول إذا ما في مشاكل يعني هذه علاقة مملة. يا أخي ما في، ما أحمد الله، يعني لو أحنا عنده مشاكل لازم يسوي مشاكل عشان تصير حياة يعني غير مملة؟ يعني عجيب، بعض الناس طرحهم يسبب مشاكل. قضية الزوج المنحرف هي واحدة من مصدر من مصادر التنغيص في الحياة الزوجية طبعا، والعياذ بالله. ممكن يبتدئ عبد من كفر وإلحاد، وهذا زوج لا يجوز البقاء معه بأي حال من الأحوال. يعني واحد زوج لا يدين بدين الإسلام أو مثلا مرتد، يعني يسب الله والرسول والدين، ما في صلاة أبدا ولا صيام، تارك للعمل بالكلية، ما عنده أي شيء من أعمال الإسلام، يعني خلص هذا ما يجوز أصلا البقاء معه. وإذا كانت المرأة تخشى على دينها من بقائها مع رجل فاسق فاجر عاصي منحرف، فترى شوف الفرار بالدين هو رقم هو الأول. يعني إذا كان سيؤثر في حياتها أو في عبادتها لله عز وجل في دينها، يعني بمعنى أنه يحرفها عن دينها إلى شيء تترك فيه واجبات أو تفعل فيه محرمات، فمهما كان موفر لها من الأشياء الدنيوية والقصر والبيت والخادم والحاشم والطعام والمال والمال والأشياء والأثاث والسفريات، خلص هذه ما عاد لها قيمة. لكن المعيار في ذلك شيخ محمد، يعني قد تكون مثلا دعوة الزوجة زوجته مثلا قل بلبس العباء على الكتف أو شيء من العباءات المحرمة، هناك معيار معين لمثل هذه الأمور؟ يعني لا، بس أنا قصدت إيه؟ قصدت أن أبين أنه الأزواج في انحرافهم عن الشرع درجات. نعم. ففي شيء خارج عن الشرع بالكلية ما يجوز البقاء معه. نعم. وفي يعني أشخاص عندهم معاصي كبائر، فإذا كان يعسف زوجته ويجبرها على المعصية، مثل واحد يقول لا أنا ما أبغى حجاب، أبغى مودرن، أبغى أنا أوري الناس أني متزوج وحدة، سبحان الله، هو فينا يعني عندهم انحرافات لهذه الدرجة. فإذا كان هذا يعني يمنعها من الدين والتدين وإقامة شعائر الإسلام، يقول ما أبغى منك لا صلاة، ما أبغى صيام، ما أبغى أشوفك محجبة، ما أبغى القرآن، هذا ما أبغى أشوف يد القرآن ولا هذا، مهما وفر لها من أمور الدنيا لازم تفر بدينها، مثل امرأة فرعون، ونجني من فرعون وعمله، مع أنه في قاصر كبير وخدم وفي نعيم الدنيا وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومع ذلك قالت نجني من فرعون. ليش؟ لأن فرعون هذا يفتنها عن دينها وعمله، ما تريد هذا. فإذا كان الرجل غير كافر، ليس يعني انحرافه ما يجعله كافرا، وتستطيع أن تقيم معه وهي تقيم شعائر دينها، يعني ما تترك واجبات تعمل محرمات، فيجوز لها أن تبقى معه وأن تجاهده. هذا قد يكون شارب خمر، قد يكون مرابي، قد يكون الانحرافات يعني والمعاصي كثيرة. فإذا كان مثلا هذا الزوج يعني فاسق، مثلا يشرب الخمر فيتأمر وتنهى مثلا، وقد يكون يلعب القمار، تقول أريد أن تبين له أن هذا رجس من عمل الشيطان، قد يكون يسافر سفريات محرمة فتعظه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإذا كان عنده شبهات، يعني بعض ترى بعض الناس عندهم شبهات في التدين، يقول الدين ما هو الدين ما هو بالصلاة، يا سلام، شو ما هو بالصلاة، الدين ما هو بالحجاب، شنو الدين ما هو بالحجاب، هو يعني بعض الناس يظن هكذا. يا أخي الدين ما هو باللحية، طب اللحية من الدين لكنها ليست كل الدين، الحجاب من الدين لكنه ليس كل الدين، صح، الصيام من الدين لكنه ليس كل الدين. فإذا لابد ترى بعض الزوجات لازم تتسلح بسلاح العلم لترد على الشبهات التي يطرحها زوجها، وبعض الأزواج عاد ممكن يعني يصل عداوة إلى أنه خلص يقطع الكتب الإسلامية، يتلف الأشرطة التي عنده، ما معادي يقول هذا ليش، هو ما يقول أنا كافر، ما يقول ولا يقول أنا عدو الإسلام، لا، لكنه يعادي التدين، مركز تحفيظ ما في، قراءة كتب ما جاب لك الوسوسة إلا هذه الكتب اللي، فهو يعني معادي للتدين. طيب هذا مشكلة كثير من النساء اليوم. جميل، نحن نتفق الآن على أن إذا كانت معصية الرجل يعني وصلت إلى حد الكفر فهنا أو لا يجوز البقاء معه. نعم، هنا تفر المرأة بدينها. إذا كان في مسألة المعاصي كشرب الخمر وغيره، كيف المرأة أو كيف الزوجة تتعامل مع الزوج في مثل هذه الحالة؟ يعني شوف، قد تكون معصيته يعني بينه وبين ربه، يعني يروح يشرب الخمر، يروح يفعل محرمة، يرى محرمات طيب، وقد تكون المعصية عليها، يعني يعصي الله فيها، بمعنى يضربها ضربا مبرحا ويهينها ويسبها ويلعنها ويشتمها وأهلها، وما في نفقة ولا في، الآن هذه معاصي بس في حقها مع حق الله، يعني هو يعصي في حق الله ويعصي في حق زوجته. طبعا في أشياء ممكن المرأة تصبر عليها، يعني هي من أجل الأولاد والبيئة، إنها ما ترجع لأهلها، مطلقة وأبوها رجل كبير وأبونا شيخ كبير، وين ترجع الآن تلقي بأحمالها وأحمال أولادها على ذلك الشيخ الكبير، وقد يكون ما تبقى له من راتب التقاعد لا يسعها ويسع أولادها مع ما يحمل هو من هموم أخرى، وما تبغى تلقي على أبيها بأشياء من هذا القبيل، ويعني فهي تتحمل من أجل يعني تتحمل لهذا. نقول يعني إذا كان يعني هي مستعدة أن تتحمل ما يعصي فيه من نقص حقها، مثلا يكون هاجرها ولا يأتيها ولا في الفراش ولا مدري إيش، يعني بعضهم والعياذ بالله متزوج بس لأجل أن يقال في الخارج متزوج يعني أمام الناس، يعني بس هو حط الزوجة ستار ولا هو المعاصي شغال في أشياء أخرى، يعني ولا يرضى بالحلال ورايح بالحرام إلى يعني غرق رأسه بالحرام. فهنا شوف المرأة حسب الظروف أيضا، يعني مثلا يعني في مثلا حد نقول ما يجوز لك البقاء معه، خلص إذا كان دينك ستتضرر فري بدينك وأصبري، هذا فرار بالدين أهم من قضية الطلاق وكلام الناس والمجتمع. إذا كان لا في أشياء في حقها تنقص نقول تصبري عليها من أجل أشياء أخرى. طيب طيب إذا كان الرجل عاصي إيش نحتاج نحن الآن؟ قضية الزوجة الواعظة، الواعظة لتحرك القلب، يعني مثلا تعظوا في ضربها ليس أولئك بخياركم، مثلا إن الله كان عليا كبيرا، الله هدد الزوج الظالم، مثلا سكران تبين له حكم الخمر وأم الخبائث والوعيد اللي عليها واللعن وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة مدمن الخمر و إلى آخره. وإذا كان صاحب علاقات محرمة مثلا تقول يعني الله حلك الطيبات ونعم عليك بالنكاح وانت لا تأبى إلا الحرام، وهذه فعلا يكثر فيها الشكوى فضيلة الشيخ فيما يخص العلاقات المحرمة، يعني أن تشتكي من زوجها أن له علاقات أخرى محرمة. إيه نعم نعم نسمع، اكتشفت في جوال زوجي أرقام نساء، اكتشفت أنه يعاكس يغازل يتصل يعمل يسويك، اكتشفت أنه يخرج يذهب يفعل إلى آخره. بل أصلا في جرأة الآن، يعني أحيانا من النساء الأجنبيات بالحرام تتصل على البيت تقول وين فلان، يعني بكل وقاحة وجرأة. الزوجة الواعظة شوف الآن، طيب أمام حالات مرضية، شوف في إدمان الآن في المجتمع مثل إدمان مخدرات، على الآن مخدرات منتشرة بشكل رهيب، الحشيش والحبوب منتشرة بشكل رهيب الآن في المجتمع، يعني حتى يقول أحد رجال مكافحة المخدرات يعني قد لا يخلو بيت من مدمن إلا من رحم الله، يعني بمعدل كذا لو قسمنا يقولوا الحبوب بالملايين بالملايين، يعني أعداؤنا وهؤلاء تجار الحرام يهربون، يقول ونقبض ونمسك ونسأل، لكن يقول اللي نمسك ولا يطلع 10% من اللي يدخل، ولهم أساليب شيطانية في ترويجها وإدخالها. طيب هي شايفة الوقت ترى زوجة عيون حمراء وتصرفاته عجيبة وأشياء عصبية واضح، يعني هو يتعاطى بلا ما هو هذا وضع طبيعي، هي تعرفه بشكل طبيعي، لأن هذا راح مع شلة في استراحة في مدري إيش وتعرف على آه وسافر ورجع لها بمصيبة من المصائب. طيب الآن لو قلنا كل واحدة تترك زوجها إذا من هالنوع معناها يمكن ترى يعني في بيوت كثيرة خلاص، لكن إيش نحتاج ترى إلى الزوجة الداعية، وهذه الآن ترى يشكل حمل على المرأة، الزوجة الداعية، الزوجة الواعظة، الزوجة التي القدوة، الزوجة ترى صار على النساء عبء كبير. طبعا من نقول أيضا على الزوج، يعني قد يكون في انحراف في الزوجة أيضا، والزوج هو الذي سيتولى الآن دعوة زوجته، والأب يتولى دعوة بناته، والأخ يتولى دعوة أخواته، لأنه فيه أيضا في يعني مصائب في القطاع الآخر، يعني في قطاع النساء، مثل الحلقتين تكلمنا فيهم على مشكلات موجودة في المسترجلات والمعاكسة والعلاقات المحرمة. فنحتاج والله إلى قضية الدعوة، أن كيف تذكروا بالله، وأنه هذا المصر أو الفاسق ولو كان من نوع اللي يطلق مثلا، أنه كيف يعني طلاق المرأة ما هو الطلاق ما هو لعبة إلى آخره. فنحن نحتاج ترى النساء أن يشد بعضهن من أزر بعض، ونحن نحتاج أن نشد من أزرهن ونقف مع الضعيف. الواحد قال وانت ليش تكلموا كله على النساء، يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم عد المرأة ضعيفة، وترى الوقوف مع الضعيف يعني من الإسلام يعني من الدين يعني. وطبعا أيضا ما ننسى أن ترى في بيوت فاضلة، وصالحة، الزوج صالح والزوجة صالحة والأولاد طيبين، في أخيار، في بيوت إسلامية، يعني مو بالدنيا خلاص كلها ما عاد في بيوت إسلامية، في بيوت إسلامية، في بيوت يعني ماشي على الصراط المستقيم، في بيوت تتلى فيها آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب والحكمة، وفيها تعليم وعبادة قيام ليل، في ناس عندهم علم وحلقات سيرة نتمنى. بس الآن المشكلة هذه أحيانا ما تثار وتتوضع بطريقة، لأنه لن يقول واحد احنا بيتنا طيب الحمد لله وفي أشياء مدري، هذه ليس صوته هذا مرتفعا. صحيح. لكن هذاك اللي عنده زوجة مبتلى بمصيبة أو زوجها فيه مصايب أو هم الاثنين فيهم مصايب، تطلع الأشياء للخارج وللجيران وللمحاكم وللشكاوى وللجرائد وللعلم والإعلام، فإيش تتضخم اللي تتضر على الصوت. أيوة، فهذا لازم نراعيه في قضية الطرح يعني. فالمهم في أزواج فاضلات زوجة أزواجهن ابتلوا ببلايا، فهي تريد إيش، فهي يعني تقاوم المنكر وتأباه وتتلف الصور وتكسر كذا والخاولة هذه وحق الشيشة والدخان، وطبعا وتستعمل أسلوب الحسم وأسلوب أسلوب لكي يعني تمنع تنهى عن المنكر. طيب لعلنا فضيلة الشيخ يعني ننتقل إلى مسألة أخرى، وأنا أنقلها لك على لسان يعني بعض النساء، وهي ما يتعلق بأزواجنا والإنترنت، لعل يكون لنا وقفة حول هذا الموضوع بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال. الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، مرحبا بكم مرة أخرى شيخ محمد. حياكم الله. من النساء شيخ محمد من تشتكي من وجود جهاز الحاسب داخل البيت والإنترنت كذلك، اللي هو الضرائر الأخرى. نعم، منهم من عدتها كضرة أخرى لها في البيت. التوجيه في مثل هذه المشكلة شيخ محمد؟ النفس تفرط وتفرط، فيها إفراط. نعم، هذا من الإفراط، يعني خلاص ما لقينا صدقنا لقينا أشياء اختراع جديد طحنا فيه وانغمسنا ورحنا ناخذه بجميع أبعاده وتستعمله إلى أقصى، خلاص فيه جاذبية الصوت والصورة والأبعاد الثلاثية ومدري إيش والصلة والتوصيل بالكلام، وانت في البيت على الكرسي تتصل في العالم وتكلم العالم كلهم، ولو أردت تكلم واحد في المكسيك واحد في أستراليا واحد في الأسكيمو واحد في مدري إيش تكلم طيب انبهرنا وانغمسنا ودخلنا، لكن مشكلة ما وين الفرامل، وين الضوابط، وين ما في يعني، مش وين العلم، وين الإيمان، وين العبادة، وين من حسن الإنسان مرة تركه ما لا يعنيه. صحيح. هل هذا يعنيك يا أخي؟ هذا الحديث خاص تبغى نص الدين، لأنه احرص على ما ينفعك، يعني من حسن الإنسان تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا ينفعه لا في دينه ولا في دنياه. وهذا قاعدين 5 ساعات على لعبة تريفيان لعبة جديدة يلا بالساعات الطويلة، وزوجته تقول يا ابن حلال التفت لي أنا، طيب أنا قدامك مخلوق يعني ماني جدار ولا من كذا، ولا هو لا حق في الفراش ولا يعني كلام ولا معاشرة ولا مؤانسة ولا ما في. طب أولادك، طب أنا بلاش خلاص، طيب الأولاد أولادك أنت معهم، يلا خلي الأولاد على الأم، يعني الله قال فأعطي كل ذي حق حقه، ما في موازنات. وحتى لو واحد استعملها في أشياء مباحة أو دعوية، طب أيضا أعطي كل ذي حق حقه. ولذلك يعني تقول واحدة عليتهم تزوج 3 ولا هو عنده بعد المصيبة هذه، لأني أنا تقول أنا الآن يعني حتى يومي أخذت الإنترنت رايحة. وكذلك طبعا بعضهم تأثر يعني بعد الإنترنت، قبل الإنترنت كان خلقا آخر، يعني قضية الصلاة والمحافظة والتبكير المسجد وقراءة القرآن والأمر معروف والنهي عن المنكر ومساعدة المحتاجين وصلة الرحم والجيران واجتماعي وفي البيت. طيب بعد الانترنت خلاص صار يعني ما في صلاة فجر وتضيع وأشياء، خصوصا أنها تأخذ وقت يا شيخ محمد، يعني بالساعات أمام لك. شو القنوات، انترنت، الجوال، الثالوث لأنه تقنية، سبحان الله، تقنية وما نعرف نستعملها، تقنية ما نعرف نتعاطى كيف، يعني ما هي الطريقة الصحيحة، يعني المفروض هذه نعمة ما وتصير نقمة. وفي شر طبعا ناس انحرفوا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلا بعد قوة أنكاثة، يجوا سوي الغزل وتحكمه وتكمله بعد تيجي تكره كذا كله أنكاثة بعد الغزل خلاص. طيب ما هو دور الزوجة هنا شيخ محمد؟ ألا تيأس من نصيحة زوجها؟ إذا كان في حسنات تتذكر حسنات هذا الرجل، ربما تخفف شوي عنها من ما تقول والله يعني على الأقل ما يؤذيني بالكلام، ما يضربني، ما يشتمني، ما يلعني، ما يسب، والله يمكن ينفق علي، هو مدمن إنترنت بس ينفق علي، يعني قد يكون له حسنات تعزي نفسها بحسناته ما بقي من حسناته. أيضا قلنا يعني الدور الزوجة الواعظة الداعية المؤثرة، يعني واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وتعظه، وكان الله على كل شيء رقيبا، ومن أسماء المهيمن والمطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، وما أبصرت عيناي أجمل من فتى يخاف مقام الله في الخلوات، وتذكروا بقول لا لم يعلم بأن الله يرى، تذكروا بمعاني يعني ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني كيف الواحد يخاف ربه في الغيب حتى لو ما حد يشوفه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني لما تصير الزوجة الداعية المؤثرة الواعظة ترى كثير من الأزواج يعني يستحي يستجيب، يعني ترى في ناس زوجته تشده في الأخير. إذا صارت الزوجة سلبية يعني والله فينا نساء يعني الفضل بعد الله في أن الزوج هذا باقي في الإسلام يمكن هي صحيح، وحتى نكون منصفين أيضا شيخ محمد، من النساء من أو من الزوجات من أيضا يعني تتعلق بالإنترنت لدرجة أنها تهمل واجباتها، لدرجة أنه والعياذ بالله تنحرف وتقع في الفواحش وتسوي علاقات، ويقول لها يعني واحد من الإخوان قابل قال يا شيخ أنت ما عندي مشكلة إيش، قال اكتشفت علاقات وجبت المرأة وهي قالت والله الإنترنت ودخلت وسويت ليش اتقي الله إيش سويت إيش قصرت معي، قالت أنت لاهي مع الأسهم حقتك وتاركني والشاشة ومو معبرني ولا تعطيني كلام، وهذول كل العواطف والكلام المسموم الكلام المحادثات هذه مع الرجال الأجانب. فطبعا في مصائب في الجهة الأخرى بلا شك يعني، ولذلك المسؤولية مشتركة. بس نحن ترى بأن موضوعنا يعني ذهب في اتجاه معين يعني ذهب في تخصص أو في توجه معين، ولا يعني ركزنا هنا، ولا لو أردنا أنه نشمل لازم نعطي كل موضوع من كل الجهات طبعا سنتحدث بطريقة أخرى. نعم، لأن حتى لا تعتقد أيضا الزوجة أنها بمنأة ولا ما فيه ولا كل الخراب هناك وهذا أمورهم تمام، لا طبعا. مع الأسف يعني البلاء يعني شامل للطرفين، لكن سبحان الله تجد أحيانا أنه الرجل لأنه يتعرض للعالم خارجي أكثر يصير خراب عنده يعني في هذا الجانب أكثر. نعم، مشكلة أخرى فضيلة الشيخ، وهي ما تتعلق بأن بعض النساء تشتكي الظلم وسوء المعاملة من الزوج، التوجيه في ذلك محمد؟ يعني بعضهم يعزو أحيانا بعض الأشياء إلى طبائع يعني هو الرجل شوف بطبعه فيه يعني فيه شيء من الخشونة، والمرأة في طبعها نعومة ورقة. نعم، الله خلق آدم من تراب من طين لازب من صلصال من حمأ مسنون، وخلق حواء من ضلعه الأيسر. عاد الضلع شوف كيف رقته ونعومة عظام، ما هو مثل عظم الفخذ، لا عظم الضلع إيش هو عظم الضلع؟ رقيق مسطح لو ثنيته ينثني وإذا زودت عليه ينكسر، يعني مادة هذه غير مادة. يعني الزوج أحيانا يعامل زوجته كأنها رجل آخر، وهذه مشكلة. إيه، والرجال من طبيعتهم كذا التصادم والأحيانا التنافس والمواجهة أحيانا، يعني النساء من طبعهن التعاون التكاتف التآلف، يعني بينهن التجارب تقول أن التعاون بين النساء أكثر من التعاون بين الرجال، أنه الرجال مع بعض علاقتهم تنافسية وندية وفي كثير من الأحيان. نعم. النساء لا، على العكس من ذلك. فالمهم أحيانا يكون الرجل نفسه أبوه وجده ورثاه مع الأسف طبيعة عدوانية شرسة شديدة، ما شاف أصلا، رأى أباه يعامل أمه معاملة يعني لينة وطيبة وسمحة ورقيقة، ما رأى هذا، رأى نوع معين من التعاون. وممكن يكون أبوه وجده كان في زمن المرأة تتحمل فيه أكثر، الحين وراه لا، في تفتح وفي نظر وأشياء إلى الخارج، تلفت طبيعة المرأة. إيه، وأهل الفساد والمنافقون ينفخون فيها، أثبتي وجود جدارتك، زاحمي اطلعي، احتلي مكانتك، وين اسحب البساط، لا ترضي بال... ما نبغى ولي ولا محرم ولا تسلط الرجل ولا وكيل ولا يعني يعني فلسفتهم قائمة على إيجاد الندية بين الفريقين. طريقة المنافقين ما غير طريقة الشريعة اللي قائمة على التكميل أو التعاون يعني. لكن هل هذا فضيلة الشيخ يعني يسوغ للرجل أنه يظلم المرأة، خصوصا في يعني جانب، وهو جانب يعني أيضا فيه شكوى كبيرة، الذي يتزوج مرأة أخرى أو زوجة ثانية، فعلا يعني نجد شكوى من الزوجة الأولى في وقوع الظلم عليها وعلى أبنائها، مثل هذه الأمور تسوغ أنه يظلم يا شيخ محمد؟ لا طبعا ما تسوغ، هو أنا بس قصدت أنه المشكلة القضية مركبة، يعني طبيعة الرجل أصلا كما قلنا فيها خشونة وفيها قوة. اثنين، قد يكون ورث من أبيه وجده، العلاقة القديمة بين أبيه وأمه ما تأهل إلى أي رقة في المعاملة مع الزوجة. ثلاثة، أنه جهل الأزواج بطبائع الزوجات، يعني هو يعرف كيف يتعامل مع أصحابه، صديقه مثلا، أخي إخوانه، بس ما يعرف يتعامل مع المرأة كمرأة، يعني أنه إن جئت تقيمه، إن جئت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. يعني لما بين إنه أعوج، ما إنه هذا ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، قالوا يعني عقلها ولسانها، يعني سيعاني، يعني أيها الزوج ترى قد تعاني من عقلها ولسانها. طب إيش تسوي؟ تصبر، أنت الكبير كما يقولون، أنت الأكبر، أنت لا ترى تتحمل أكثر. فهو ما هو فاهم طبيعة المرأة كمرأة، ما يفهم طبيعة المرأة كمرأة، يعني لازم أزواج يقرأوا يعني قليلا، في حتى لو قرأ له شوي في الطبائع النفسية والجسدية للمرأة كمرأة، يعني عشان يفهم الكائن الآخر هذا ليحسن التعامل معه. طبعا غير كذا أنه ما في جهل بالشرع، إيش جاء، ماذا جاء في الشرع بالنسبة لقضية التعامل، فلذلك يصير فيه ضرب وشتم وشدة وتهديدات. فإذا أصلا كان رجل أصلا سيء الخلق أصلا، حتى لو أخذ دورات يعني مكثفة، فإيش حيصير؟ والزوجة ما لها الصبر في هذا الشيء، خلاص ما هددني يسحب أولادي وما في نفقة ولا مدري إيش، وال يعني يسبني يسب أهلي ويلعني أمام الآخرين ويسفهني أمام أولادي ويمكن يطردني من البيت ونفقة ما في وفاحش بذيء وما يعني ذل إذلال وإهانة طويلة الوقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله من يحرج عليه حق الضعيفين، يتيم والمرأة. يتزوج أحيانا كما قلت بثانية بس ما في عدل، وليته اتعظ من يعني تعلم من الأولى كيف يعامل الثانية. نعم، لكن أحيانا يصير خلل، يا يظلم الثانية يا يظلم الأولى. تزوج واحدة ثانية قالوا تنغصت حياتي، أولادي من الأولى يعاملوني معاملة سيئة الآن، مدريش أبغى أطلق الثانية على طول. طب ليش تزوجتها أصلا إذا أنت ما يعني إذا ما عندك استعداد مسبق للتعامل مع الوضع، ليش تزوجت أصلا؟ يعني هو كذا يعني للدرجة هذه مفاجآت؟ يعني هذا أنا أقول أحيانا الإخوان، يا إذا واحد يقدم على شيء يدرسه، طب إذا كان ما عنده استعداد يتعامل مع الوضع الجديد لا يدخل في الوضع الجديد أصلا. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم معناه يعني أنت درست الموضوع وخفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم. ولا شك أن الشرع يحفظ للمرأة حقها وللمرأة حق المطالبة بحقوقها من الجهات المختصة في ذلك. لمن كان له امرأتان يميل إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. تخيل كيف واحد يجر شقه ساقطا أو مائلا، ليش؟ وقد خاب من حمل ظلمة ما عدل. اللهم استعان. لعلنا أيضا نقف عند مشكلة أخرى وهي مشكلة يعني أعتقد أنها تؤرق بال كثير من الأسر، وهي ما يتعلق بغياب الزوج عن البيت لفترات طويلة. نقف معها بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده باستكمال ما تبقى من هذه الحلقة، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال نرحب بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام وبكل من انضم إلينا في الرصد. الشيخ محمد قبل الفاصل كنا نتكلم عن مسألة غياب الزوج عن البيت لفترات طويلة وما يترتب على ذلك من آثار على الزوجة والأولاد. التوجيه المناسب في مثل هذه المشكلة؟ طبعا هذه قضية خطيرة لها آثار كبيرة، لأن كما قلنا الآن المجتمع الأسرة تتعرض لأخطار من الجو، موجات تأثيرية تخريبية، أجهزة تبث عليك ما يخرب، يتلقاها السمع والبصر والفؤاد. طيب الآن ما هو الحل؟ نقول لازم يكون الأب أو الزوج موجود في الخدمة حتى يكافح ويمنع ويربي ويغسل أثار الضارة للأشياء التي يرجع الأولاد بها من المدرسة ومن الشاشة ومن الشبكة، لازم يكون مداوم. يعني هو الوضع الآن يفرض وجودا، يعني أنت الآن كيف تحافظ على أولادك من قرناء السوء، البنات من قرينات السوء؟ لازم يكون في حضور مكثف. مشكلتنا أن الحياة الدنيا تلهينا سواء في تجارة أو أموال إلى آخره، وكذلك ما فيها من اللعب واللهو ووسائل الترفيه والإشغال. طيب إذا كان سنستجيب لهذه المشغلات والملهيات، إيش رح يبقى من الوقت للأولاد والزوجة والبيت والمسؤولية نحو هذا العش والخلية والحصن؟ مع أن من الأولويات شيخ محمد أن يعطى هذا قبل غيره. هذا الكلام أنه نحن الآن ما هي أولويتك؟ يعني المجتمع الآن فيه ثغرات كثيرة، ما هي أولويتك يا عبد الله يا مسلم يا زوج يا أب؟ ما هي الأولوية؟ إذا كان طيب احنا نعرف أنه هو لازم يخرج طلب الرزق، يا أخي هذول ما هي أفواه جائعة تفتح تريد أن تغذية؟ ما هي أجساد تريد كسوة؟ ما هو ناس يبغون مأوى؟ لازم يروح يشتغل حتى يعيلهم. لكن ما زاد عن ذلك أين يقضيه؟ بعض الناس يعني هو بس يبغى كأن البيت هذا سجن ويبغى ينفك منه، وبعض الناس يهوى الاستمتاع، هو كذا يعني يبغى الصيد، البر، الاستراحات، الحفلات، السفرات، ما يواجس البيت، يربي ويتابع ويتداخل ويحاور ويعطي مجال ويتناقش وقدوة ومدري إيه. ما هذه شغلة صعبة، وهذيك شغلة مع الشلة والأصحاب مسلية. هي مسلية طبعا. فهو ليش النفس تقول لا خلص تدعوه تترك هذا؟ قضية ترك الغياب عن الزوجة والأولاد سيؤدي إلى انحرافات، يعني الزوجة وبعدين لها حق. طيب ايش تسوي؟ تقول اطلب الطلاق ولا كذا وتروح وفي ارتباط، فيمكن يسوي لها الشيطان ان تذهب مع يعني بالحرام. الاولاد يضيعوا مثلا طبعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من عذاب، من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته، يعني انتهى غرض من السفر، فليعجل الرجوع إلى أهله، رواه البخاري، حتى لا يشق عليهم. لك حتى الجانب العاطفي، يعني مو فقط من أجل أنه يتابع ويلاحق ويربي ويسوي، حتى الجانب العاطفي، الاستقرار النفسي للأولاد لا بد فيه من حضور الأبوين، فإذا ما في حضور أبوين ما في استقرار نفسي للأولاد. ولذلك كره التغرب عن الأهل لغير حاجة وتطويل السفر لغير حاجة. والآن إذا أخذنا شوف ملايين العمال والموظفين الذين تركوا أهلهم لأجل طلب الرزق وراحوا يشتغلوا في بلاد أخرى، ها تعرف زوجته السنة يقول لك أنا في نهاية السنة أروح شهر، شهر إيش يسوي؟ ولذلك العلماء يقولوا لا يجوز أن يغيب عنها أكثر من 6 أشهر إلا بإذنها، لأنه يعني أقصى ما تتحمل مرأة عن زوجها 4 5 6 خلاص بعدين. فكثير منهم غايبين عن أهاليهم، هذا عالم آخر ترى، هذه طبقة أخرى من مجتمعات يعني. ولذلك إذا قالت أنا ما أتحمل يلزمه شرعا أن يا أنه يعني يخلي سبيلها، ولا أنه يرجع ويجيب أي طريقة يعني يأتي بها إليه. ولا شك أن يعني من الأهمية بالمكان أن يحرص الأب كونه راعي على هذه الرعية وراعي لهذه الأسرة، أن يحرص على تواجده يعني بينهم وبين أبنائه، ما يترتب على ذلك يعني خصوصا في المسائل التربوية يعني شيء كبير، و يعني قد يختصر عليه جهد كبير فيما يتعلق في تربية أبنائه بالذات حتى إذا كبير. أو نقول لهم يا أخي أنت رايح خذهم معك، يعني مثلا واحد روح رحلة استراحة مع أصحابه، طيب وسعوها شوي حطوا مكان للنساء والعوائل، خذهم معكم. صحيح. مشكلة أخرى شيخ محمد، وهي ما تتعلق بالنفقة والإنفاق. كثيرا ما تشتكي النساء من أن زوجها لا ينفق عليها بما تريد. هو شوف لما تكلم العلماء في حق الزوجة في المبيت والنفقة، الإخلال به ما يؤدي إلى مصائب، مثلا ما يعطيها حقها في الفراش أو حقها في النفقة، فهي إما تتحول إلى معلقة كذا في البيت من غير أي يعني مراعاة لغريزتها وحاجتها وعفتها، ويعني هجر في الفراش هذا سواء بالعمد أو بالانشغالات هذه مصيبة أيضا ستؤدي، خصوصا الآن في عصر ثوران الشهوات. وما هو معنى نقول والله أنا زوجي مشغول بالطلب العلم والعبادة، لا، وإن لأهلك عليك حقا، قاله لعبد الله بن عمرو بن عاص، وعبد الله بن عمرو عاص من كبار العباد وكبار طلبة وكبار العلماء، عبد الله بن عمرو بن عاص. المشكلة أنها من الجهتين شيخ محمد، يعني هي تقول هو بخيل، أيوة، وهو يقول أنها مسلم، هذا جمع حشفا وسوء أكل، يلا خذ، لا قصدي إذا صار هو مثلا ما في الفراش وأيضا يعني مقصر معه، وأيضا قد يكون في بسبب ابتلاء من الله، مرض شيء ضعف، هذا له اتجاه في العلاج وكذا، وهي أيضا عليها أن تصبر وتراعي الواقع وترى الحسنات الأخرى كما قلنا، وإذا صار ما في لا تتحمل خلاص تطلب الفسخ. لكن قضية المال أيضا يطلع عن الزوج بخيل، يعني يجمع عليها، يعني لازم يراعي الزوج، يفكر أنا الآن هنا أنا مقصر معه في جانب قد يكون بسبب اضطراري أو بسبب يعني لا ذنب لي فيه، قدر من الله، فأجمع عليها أيضا بخل، يعني واحد على الأقل شيء يعوض شيء. ولذلك أصلا يجب أن يتقي الله عز وجل فيها فيراعيها في حقها في الفراش وحقها في النفقة، وهذه الزوجة لها حق، وعاشروهن المعروف تقتضي مراعاة هذين الأمرين معا، والاستقرار في فراش الزوجية وفي قضية المال الذي ينفق عليها، وأن الإنسان يعني لا بد أن يلبي حاجات من هو مسؤول عنهم، من هو موكل بهم. نعم. وهي أيضا مهم جدا هذا، ما تبذر، لا تسرف، ما تضيع الأموال، ما تروح تنافس مع صاحباتها في شراء الأشياء، ما تبغى تخسر، تكون يعني قصدها تفلس الزوج ويكون فيه من قرينات السوء. فلسيه، لا يتزوج عليك، خلص راتبه، لا تخلي له شيء، والله بكرة يتزوج عليك، يعني هو يتزوج عليه خلاص، يعني صارت المصيبة العظيمة ليه؟ يعني في القضية يعني تأزهم أزة إلى مسألة طبعا في أزواج عاطلين لا ينفق، المرأة هي اللي تصرف. تقول له أبغى أترك الوظيفة، أنا ما ضغوط، ما أستطيع أتحمل الأولاد والوظيفة. لا لا لا تترك الوظيفة، يا ويلك لو تركت الوظيفة، لو تركت الوظيفة سأطلقك. إذا صار من الذي ينفق الآن وليش؟ أنا صار أخذ خالد هي تقول والله أنا... أيوة أنا ما أعرف بطاقة الصراف معه، أنا ما أدري إيش في رصيدي. أنا أشتغل هو يأخذ تعبي وهذا ما خلاص وتهركني وما في ترى الآن في المجتمع نسبة نسبة اسمه الأزواج العاطلون، الزوج العاطل. مشكلة نختم بهذه المشكلة شيخ محمد، المشكلات الحقيقة كثيرة لكن الوقت لا يسع للحديث عنها كلها. ما يتعلق بالغيرة عند المرأة وأيضا الشك عند الرجل، كيف نستطيع أن نعالج هذا الأمر؟ يعني مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، يعني في غيرة يحبها الله وغيرة يبغضها الله. الغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، يعني لما يكون هناك مؤشرات دلائل، هناك يعني ظهرت قرائن على فساد على خلل على يعني انحراف، لابد الرجل يكون عنده غيرة فيقوم لله بحقه ويقيم المعروف وينهى عن المنكر ويوقف الأشياء عند حدها ويحسم الأمور ويراعي. في غيرة يعني غيرة على العرض، هذه زوجته هذه بنته هذه أخته، غار غار غار. وهناك غيرة يبغضها الله، الغيرة من غير ريبة، من غير ما المرأة ما بدر منها أي شيء مسيء أو سيء فيحملها، يكون ماشي معه بالسيارة يسوق السيارة دي جنبه آف مين تطالع في مراية السيارة، يا أخي مراية السيارة الحين مراية يعني هي مراية الآن يعني معوجة عليك يعني في هي يعني تبغى تطالع في إيش مراية السيارة يعني صحيح. كذا هي جالسة في البيت فاتحة طالع فاتحة الشباك طالع فيه فيصير شكاك موسوس ما عنده أساس من عقله في خلل، يعني ما هو هذا غيرة يبغضها الله. ليش؟ لأن وسوسة وغيرة بغير ريبة ولا في قرائن ولا في أدلة ولا في أي مؤشرات على الفساد، على طول اتهامات وذاك المرأة في عذاب مع مثل هذا الرجل يعني. طيب فضيلة الشيخ، يعني نختم هذه الحلقة بنصيحة وتوجيه ل يعني الزوج والزوجة في حال حدوث مشكلة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه ترى من أكبر يعني هذا أساس الحل، ردوه إلى الله والرسول. الله يعني خلقنا ويعلم نحن ماذا يصلحنا، إذا تنازعنا ردوه إلى الله والرسول. خلنا رجعوا للقرآن والسنة كلام أهل العلم في شرح القرآن والسنة حتى نشوف ماذا نفعل، كيف تحل القضية شرعا، ما هو الموقف الشرعي في الموضوع. نعم هذا هو أنا أشوف هذا هو أساس الحل لأي قضية تطلع أي نزاع. ولعل هذا أيضا يقودنا إلى مقدمة هذا اللقاء، أن الحياة الزوجية الأصل أنها تكون بلا مشاكل وبلا منغصات، وأن وجود مثل هذه المشاكل تدل على أن هناك خلل في ما يعني خللا في تطبيق الشريعة فيما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة بين الزوجين وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. نشكر لكم شيخ محمد ما قدمتم، نسأل الله عز وجل أن يجزي لكم الأجر والمثوبة. الله يجزاكم خير. وذكر بأن قضية الطبيعة يعني طبيعة الحياة الزوجية أن يحدث فيها منغصات، النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته حدث، معناه سيحدث، بس هو مهم كيف نتعامل معها وكيف نمنع وقوعها أصلا إذا استطعنا. نعم مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد.